الشيخ، هل الكفر والارتداد عن الدين لابد أن يكون اعتقاديا؟ وما حكم المستهزئ بالدين وغيره من الأفعال التي عدها بعض العلماء كفرا مخرجا من الملة؟ أنا لا أتصور مستهزئ بالدين، يعني قاصدا استهزاء بالدين إلا وهو كافر كفر ملة. لكن هنا يريد ما أشرنا إليه صباحا أنه يمثل كافرا يستهزئ بالدين، لكن هو هذا لا يقصد، لكن لجهله وبعده عن الشريعة يمثل ولا يعتقد أنه هو يقوم مقام الممثل قالبا وقالبا. إذا لابد من الدقة في الموضوع ومراقبة أيضا الكفر القلبي والكفر العملي، لابد من الله. يعني إذا الكفر العملي لا يكفي؟ لا، ما يكفي الارتداد. ولا شو ثمرة التفصيل؟ تفصيل العلماء بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. هذه المشورة، عفوا، المحبس هذا خليه قائما كذاك. ماشي، هذا بنفك البرغي بنقلب لتوب. صح وعافية. شيخ متى تأتي الماء؟ متى يأتي الماء؟ يا الثلاثة يا الأربعة. لا، هذا الضرب ما بيناسب لأنه هذا غير بالغ. يلا يا محمد، إذا كان كل سنتين ثلاثة لك درس منيح. تتذكر شيخنا لما تشتغل أكلها مصبوط فوق يعني؟ نعم يا شيخ. ما يعين أخوانا ذولي. الله يرحمه. الله يرحمه. بس فقط من البيت إلى السيارة من اسمك يعني. الله أكبر. الشيخ متعود، ترى كان في السعودية فترة طويلة جدا، سنوات عديدة. الله.